فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أنه كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها، إما عقلية وإما سمعية، كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير ممن ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة، فإن ذلك يدخل في القسم الأول، وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. ذكر المصنف رحمه الله أن النوع الثاني من مستندي الاختلاف، وهو ما يرجع إلى الاستدلال، أكثر ما يقع فيه الخطأ من جهتين. الجهة الأولى تفسير القرآن بملاحظة لغة العرب دون النظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به، أي مع قطع الخطاب عن متعلقاته، فإن الخطاب القرآني له متعلقات عدة، منها المتكلم به وهو الله سبحانه وتعالى، ومنها المنزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها المخاطب به وهم العباد الذين كلفوا بالأمر والنهي، وأخصهم بذلك من شهدوا التنزيل وهم الصحابة رضوان الله عنهم. وأهل هذه الجهة يقصرون النظر على البناء اللغوي، فهؤلاء منتهى نظرهم الألفاظ والمباني. والجهة الثانية تفسير القرآن بحمل ألفاظه على معان يعتقدها المفسر، وأهل هذه الجهة همهم الحقائق والمباني، الحقائق والمعاني. وهؤلاء كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى صنفان: الأول قوم يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، والثاني قوم يحملون لفظ القرآن على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه به أو إثباته من المعنى باطلا، وقد يكون حقا. وهؤلاء يخطئون تارة في الدليل والمدلول، وتارة يخطئون في الدليل لا في المدلول. فأما الذين يخطئون في الدليل والمدلول فهم الذين أشار إليهم المصنف رحمه الله تعالى بقوله: فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طائفة من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط. انتهى كلامه. وأما من يقابلهم وهم الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، فقد ذكرهم المصنف رحمه الله بعد تطويل العبارة في الصنف الأول، وذلك في قوله متأخرا: وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة، إلى آخر ما ذكره. فهؤلاء وهؤلاء يرجع غلطهم في تفسير القرآن بحمل ألفاظه على معان يعتقدها المفسر، وما من تفسير من هذه التفاسير إلا ويعلم بطلانه من وجوه كثيرة كما ذكر المصنف، يجمعها جهتان اثنتان، أولاهما العلم بفساد قولهم فيكون أصل مقالتهم فاسدا كمقالات المعتزلة والخوارج وغيرهم، والجهة الثانية العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قوله أو جوابا على المعارض لهم، فلا يكون أصل قولهم فاسدا لكن المعنى الذي اعتقدوه في تفسير آية من الآي لا يكون صحيحا في تلك الآية نفسها دون أصل المسألة. وهذا هو الفرق بين الجهتين، ففي الجهة الأولى يكون أصل المسألة فاسدا، وأما في الجهة الثانية فتكون دلالة الآية على المعنى الذي توهموه فاسدة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أهل الجهتين المتقدمتين يرجع غلطهم إلى أمرين: أحدهما الغلط في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، وهو أكثر عند أهل الجهة الأولى من الجهة الثانية، والآخر الغلط في احتمال اللفظ لما ذكروه من المعنى، وهو أكثر عند أهل الجهة الثانية منه عند أهل الجهة الأولى. وفي الجملة فإن الأمر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من عدل عن مذهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل كان مبتدعا. ووجه خطئه وابتداعه في ذلك هو أن العلم بتفسير كتاب الله تعالى مبني على النقل أصلا، فإنه كلام الله عز وجل، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم إما تفصيلا أو إجمالا على ما تقدم بيانه، ثم كان أصحابه رضوان الله عنهم هم أعلم الناس به، ثم أخذ جماعة من التابعين التفسير عن الصحابة، فإذا عدل المفسر عن مذاهب الصحابة والتابعين في تفسير القرآن الكريم فلا ريب أنه قد وقع فيما يخالف فيه مراد صاحب الشريعة، وقد يبلغ به خطأه الابتداع، لأنه أخبر عن كلام الله سبحانه وتعالى بما ليس له أصل وثيق، وعلم التفسير مرده أصلا إلى الرواية عن الله كما سيأتي في الآثار في آخر الكتاب، وهو من جملة ما يذم من الرأي كما سيأتي في كلام المصنف في آخر الرسالة. ثم نبه المصنف رحمه الله في آخر هذا الفصل أن هذه البلية التي وقعت في تفسير القرآن قد وقعت أيضا في الذين صنفوا في شرح الحديث النبوي وتفسيره، فإن المتكلمين في تفسير الحديث حملوا ألفاظ الحديث النبوي على معان إما باطلة في نفسها أو معان صحيحة لكن لا يحتملها اللفظ النبوي، والكلام في تفسير الحديث أقل من العناية في الكلام على تفسير القرآن، ولهذا أبعد كثير من شراح الحديث النجعة وفارقوا جادة الصواب، إذ عدلوا عن رعاية تتبع الروايات التي تفسر ألفاظ الحديث، وصار ديدانهم العناية بالبناء اللغوي في الأغلب. وقد عز كتاب فتح الباري للحافظ بن حجر رحمه الله لما له من العناية البالغة في تتبع ألفاظ الحديث الواحد، فإن الأمر في تفسير الحديث كما قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى: إن الحديث يفسر بعضه بعضا. ومعنى قول أحمد هذا شيئان اثنان: أحدهما الألفاظ الزائدة في سياق متن من المتون، فإنها إذا ضمت إلى أصل الحديث أعانت على فهمه. وثانيها الأحاديث المروية في الباب نفسه، فإن الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب من أبواب العلم يصدق بعضها بعضا، كما أن آيات الكتاب يصدق بعضها بعضا، فيستعان بتصديق بعضها بعضا على شرح الحديث المراد منها. ووراء هاتين الجهتين جهة ثالثة خارجة عن ذات الحديث النبوي، وهي النظر في تصرف الصحابة رضوان الله عنهم فيما يتعلق بمعناه. فإنه من المحال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ثم يتصرف فيه الصحابة علما أو عملا على خلاف ظاهره المتبادل منه، بل ما صاروا إليه هو العلم المحقق، وما ادعاه بعضهم من المعاني مما لم يتصرفوا فيه هو العلم المخرق. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوعى لما قال وأدرى على مقاصده صلى الله عليه وسلم في الكلام، فمن حمل مقاصد كلامه صلوات الله وسلامه عليه على ما لم يعرفه الصحابة رضي الله عنهم فإنه من المقطوع به أنه مخطئ في ذلك، كما ادعاه جماعة من أهل الظاهر قديما وحديثا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مالك وغيره لا يمس القرآن إلا طاهر، وفسروا الطهارة بأنها الطهارة من الكفر، ومعنى هذا الحديث لا يمس القرآن إلا مسلم، ورتبوا عليه أن من كان محدثا حدثا أصغر جاز له مس المصحف، وهذا التفسير الذي توهموه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفه عمر ولا ابن عباس رضي الله عنهما اللذان صح عنهما إيجاب الوضوء عند مس القرآن وعدم جوازه على لمن كان محدثا حدثا أصغر، فهل يصح بعد ذلك أن يقال إن الطاهر ها هنا هو المسلم ثم يفسر ما يترتب عليه من حكم على ما ذكره بعض أهل الظاهر؟ من المقطوع به أن هذا غلط، ولذلك فإن العناية بآثار الصحابة وإن لم توجد فالعناية بآثار التابعين، وإن لم توجد فالعناية بآثار التابعين، وإن لم توجد فالعناية بأقوال أهل العلم من الحفاظ والأئمة المحققين هي أكبر عون على تفسير الحديث النبوي، ويأمن معها العبد من ابتداع معان جديدة أو ترجيح أقوال لا تعلق للحديث النبوي بها. وهذا الباب لم يرعى حق رعايته، لأن شرح الحديث قديما وقليلا وقديما وحديثا العناية به قليلة، فلم يصنف أحد في التنبيه إلى مثل هذه المآخر العزيزة، وعز تصرف الحفاظ من الشراح في مثلها إلا ما كان عند الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري من جهة تتبع ألفاظ الحديث وما يروى في الباب، وما كان عند الحافظ ابن رجب من نقل كلام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في أحسن طرق التفسير. فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن أعيا كذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة.

وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت إلى تفسير الصحابة رضوان الله عنهم. وإنما قدم الصحابة على غيرهم في تفسير القرآن لأمرين اثنين: أولهما كمال فهومهم وصحة علومهم وزكاة نفوسهم وصلاح أعمالهم وأحوالهم، والثاني شهودهم التنزيل واطلاعهم على القرائن والأحوال المختصة به مما لم يشاركهم فيها أحد. فإذا نقل عنهم قول في تفسير آية لم يؤثر فيها شيء أعلى من ذلك، لا مما يتضمنه نص القرآن الصريح أو ظاهره المستنبط أو حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تفسيرهم هو المعول عليه، وما طرأ بعدهم من التفاسير فإن نسبته إلى الإحداث قوية، كما ذكر العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد أن تفسير قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، أنهم المشركون من ذرية آدم وحواء، قال: وهو من التفاسير المحدثة، انتهى كلامه. وإنما نسبه رحمه الله إلى الإحداث لأنه لم يعرف القول بذلك عن الصحابة رضوان الله عنهم، بل صح عنهم خلاف ذلك، وأن الآية في آدم وحواء كما تقدم بيانه في شرح كتاب التوحيد. وأولى الصحابة بتقديمهم في التفسير هم علماء الصحابة وكبراؤهم كالخلفاء الأربعة الراشدين وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. وكلام عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أكثر من كلام غيرهم من الصحابة، أكثر من كلام غيرهما من الصحابة حتى من الخلفاء الأربعة الراشدين. ولأجل هذا اعتنى جمع من المفسرين بتكثير الطرق، بل السدي الكبير في رواية التفسير عنهم حتى اشتهرت نسخ تفسيرية ترجع إلى كل واحد منهما. بل السدي الكبير وهو إسماعيل ابن عبد الرحمن رحمه الله حشى تفسيره بكلام هذين الصحابيين، وعادته الجمع بين تفسيرهما بسند واحد. وإسماعيل السدي قد أنكر عليه جمع الطرق كما ذكر الإمام أحمد، فإنه يجمع الطرق ثم يقتصر على لفظ لا يبين لمن هو، فيتوهم أن هذه الطرق كافة هي بهذا اللفظ، فوقع المنكر في حديثه المرفوع. والأصل أن ما رواه في التفسير عن هذين الصحابيين ثابت عنهما، لأنه نسخة تفسيرية مضطرد واحد، فالغالب الأمن من الغلط فيها، إلا أن يوجد فيها ما يستنكر مما يخالف المعروف عنهما، فحينئذ يقدح فيه بالعلة التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى من غلطه في الجمع بين الأسانيد والاقتصار على لفظ واحد، فيقع في الوهم في اللفظ المروي على هذا دون ذاك. ومما ينبغي أن يلاحظ في تفسير الصحابة رضوان الله عنهم فمن بعدهم دخول الإسرائيليات في تفسيرهم، لأن من الصحابة فمن بعدهم حدث عن بعض أهل الكتاب، والمراد بالأحاديث الإسرائيلية الأحاديث المأخوذة عن كتب أهل الكتاب دون غيرهم، فما كان عن غيرهم فلا يندرج في هذا. فما يذكر في التفسير من أحوال العرب في الجاهلية أو قصص عاد وثمود وأخبار العرب، فهذا شيء يرجع إلى نقل التاريخ العربي، وهؤلاء هم وراث تلك القبائل، فإن العرب انتقلت من قبائلها البائدة إلى الجراثيم التي بقيت من تلك العرب البائدة، فصارت العرب الباقية بأسمائها وأنسابها المعروفة عند أهل النسب. فلا بد من ملاحظة هذا الأصل عند وجود شيء منقول عنهم في التاريخ العربي، فإنه لا يحتاج فيه إلى تنقيد الأسانيد وفحص الرواة والتشدد في ذلك، لأن هذا من جملة تراث هؤلاء، والأصل في تراثهم أنهم حفظوه وكانوا يتناقلونه ويعتنون به. ومن تأمل عنايتهم في نقل أشعارهم وحفظها مما ملئت به كتب الأدب والعربية عرف أن لهم حظا من ذلك في حفظ تاريخهم في الأحوال والقصة والأخبار المنقولة عن الأمم السابقة. فما يقع من كلام بعض المتأخرين بأن نقل هؤلاء عن الأمم السابقة بينهم وبينه مفاوز، فإن ابن عباس وأنسا وأبا هريرة فضلا عمن دونهم كسعيد بن جبير والشعبي ومسروق بن أجدع وعبد الرحمن الأعرج، فضلا عمن دونهم كالأعمش وإبراهيم النخعي وغيرهم، لم يدركوا زمن تلك الأمم. ولكن هذا شيء من جنس التاريخ الذي يكون من تراث الأمة فتنقله طبقة بعد طبقة، فلا يحتاج فيه إلى نقل خاص واتصال بالإسناد. وعامة ما يذكر في تفسير الصحابة هو الإسرائيليات دون التواريخ العربية، فإن الأخبار العربية مما نقل عن الصحابة قليل، وإنما كثر هذا بعدهم حتى نشأ الأخباريون الذين شهروا بجمع تاريخ العرب والتأليف فيه. والأحاديث الإسرائيلية تذكر في التفسير للاستشهاد لا للاعتضاد، وهذه قاعدة نافعة في المذكورات في كتب أهل العلم من المنقولات، فإن المذكور في كتب أهل العلم ليس على قانون واحد، بل قد يذكر تارة اعتضادا وقد يذكر استشهادا. ومن عاب دخول جملة من المرويات الموضوعة والشديدة الضعف في كتبهم المصنفة في التفسير والاعتقاد ثم عمد إلى تنقيتها تحت دعوى الصحيح والثابت، فإنما أتي من سوء فهمه لتصرفهم، فإنهم لا يريدون أن كل ما أدخلوه هو حجة بنفسه، وإنما يريدون به تارة الاستشهاد والاعتضاد لا مطلق الاعتقاد لما تضمنه. ولهذا أوردوا أحاديث وآثارا وقصصا يقطعونهم بضعفها، كما وقع في كتاب التوحيد لأبي بكر بن خزيمة، أو تفسير ابن جرير الطبري، أو تفسير البغوي، أو غيرها من كتب أهل العلم. فإذا قال قائل من بعدهم إنهم قد شانوا كتبهم وسودوها بما أدخلوا فيها من مثل هذه الأمور، فإنه على الحقيقة قد شان مقالته بسوء فهمه، إذ فرقوا رحمهم الله بين مقامين اثنين، أحدهما مقام الاعتضاد والآخر مقام الاستشهاد، فتوسعوا بالثاني توسعا عظيما، وربما أدخلوا فيه أخبارا وحكايات عن البهائم العجماء لا يريدون أن تكون مستقلة في إثبات أصل المسألة، بل هي تابعة لغيرها. فمن عابهم أنهم أوردوا في إثبات علو الله أحوال البهائم وحكايات الطيور، فذلك لطمس بصيرته وقلة إدراكه لمآخذ العلم، فإنهم لإطباق الأدلة العقلية والنقلية والفطرية على إثبات علو الله كان من جملة ذلك ما أدخل من هذه القصص والأخبار. وفهم العلم هو المرقاة الكبرى لإدراكه، وليس المرقاة الكبرى لإدراك العلم هو جمع الكتب أو كثرة الحفظ أو الصدارة في التأليف أو التعليم، فإن هذه لا تجدي على صاحبها شيئا إذا كانت محط نظره ومنتهى رغبته، ولكن من أقبل بقلبه على الله سبحانه وتعالى وصدق في ابتغاء الحق وبذل الأسباب في ذلك وأدمن سؤال الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه، فإن الله عز وجل يفتح له فتوح العارفين ويهيئ له أسباب الإلهام ما لا يوجد عن غيره. فإن الفتح بالعلم عند جذب القلوب أعظم من الفتح بالغيت عند جذب الأرض. والمقصود أن تعرف أن الأحاديث الإسرائيلية هي من هذا الباب، وأنها تذكر للاستشهاد والاعتضاد لا للاعتقاد، وهي على ثلاثة أقسام كما ذكر المصنف رحمه الله. أحدها ما علمنا صحته بشاهد الصدق عندنا فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بشاهد الكذب عندنا، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته للإذن بذلك عنه صلى الله عليه وسلم إذ قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وغالب ذلك ليس فيه فائدة تعود إلى أمر ديني. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الفصل بذكر أحسن ما يكون من الطرائق في حكايات الاختلاف، وأن ذلك يكون باجتماع ثلاثة أمور: أولها استيعاب الأقوال المنقولة، وثانيها تصحيح الحق وتزييف الباطل، وثالثها ذكر فائدة الخلاف، وثمرته المترتبة عليه. والنقص الواقع في حكايات الاختلاف يرجع إليها، فمن حكى خلافا ولم يستوعب الأقوال فنقصه يرجع إلى المعنى الأول، ومن حكى خلافا وأطلق فلم ينبه على الصحيح فنقصه يرجع إلى المعنى الثاني. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ كما ذكر المصنف رحمه الله. ومن حكى خلافا لا فائدة تحته أو عدد أقوالا مردها إلى قول أو قولين فنقصه يرجع إلى المعنى الثالث. ولو أن أبا الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى أعمل الأمرين الأخيرين في كتابه زاد المسير لكان كتابه من أحسن الكتب، لكنه يستوعب الأقوال غالبا دون عناية بتصحيح الصحيح وتزييف الباطل ولا بيان فائدة الخلاف ورجوع بعض الأقوال إلى بعض. قال رحمه الله تعالى: فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، ووقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري. وين السند؟ أين هو اللي سبق؟ هذا محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق قبل الترمذي بمئة سنة وأكثر. طيب، يعني وبه يعني بالإسناد الماضي إلى الترمذي، هذول كلهم قبل الترمذي يا خالد. يعني قريب من هذا إبراهيم. Thank you.

الفاشي في كلام السلف كما سبق ذكره. فقول المصنف رحمه الله فتذكر أقوالهم في الآية فتقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيعفيها أقوالا إلى آخره، راجع إلى ما سبق بيانه من جريان اختلاف التنوع في تفسير السلف رحمهم الله. والأصل في تفسير التابعين أنه مأخوذ بالنقل عن الصحابة، كما ثبت عن جماعة منهم أنهم تلقوا التفسير كله عن الصحابة. وسبق أن ذكر المصنف رحمه الله هذا عن مجاهد، وأنه عرض المصحف 3 مرات على ابن عباس يوقفه عند كل آية ويسأله عنها. وجاء هذا أيضا عن أبي الجوزاء الرابعي رحمه الله أنه جاور ابن عباس 10 سنين يسأله عن تفسير القرآن آية آية، وسبق ذكر ذلك. وقد يتكلم التابعون في القرآن بالاستنباط والاستدلال، كما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في أول كتابه أنهم تكلموا في فروع الأحكام بالاستنباط والاستدلال، وتكلموا كذلك في تفسير القرآن بمثله، وإنما حملهم على ذلك جريان مقالات ووقوع أحوال دعتهم إلى الاستنباط والاستدلال من القرآن لم تكن موجودة في الصدر الأول المتقدم عليهم من الصحابة رضي الله عنهم. وإلى الاستنباط والاستدلال يشار في علم التفسير بقولهم التفسير بالرأي، فإن حقيقة الرأي ما يقتضيه النظر والاستدلال مما يستنبط استنباطا، فإذا ذكر الرأي في التفسير فالمراد به ما كان مأخوذا بطريق الاستنباط والاستدلال. ورويت أحاديث في التحذير من التفسير بالرأي، لكنها أحاديث ضعاف لا تصح. والمنقول عن السلف في تفسير القرآن بالرأي 3 أحوال أو 3 أحوال، إحداها تكلمهم به، فإنهم تكلموا في تفسير القرآن بالرأي في مواضع عدة لا يمكن جحدها. والثاني ذم تفسير القرآن بالرأي. والثالث التحرج من إعمال الرأي في تفسير القرآن، ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن أحوال السلف في الغالب الأعم يمكن إرجاعها إلى أصل واحد لمن هيأ الله عز وجل له فهما، وذلك لصحة طريقتهم وسلامة جادتهم، فلأجل وثوق الأصل المرجوع إليه عندهم في العلم والعمل أمكن إعمال ما ذكرنا من قوة إمكان الرد إلى أصل واحد فيما يذكرون من علم ولا عمل. وما سبق ذكره من الأحوال 3 لا تعارض بينها بحمد الله، فإن الرأي له 2 نوعان، أحدهما رأي صحيح محمود، رأي صحيح محمود وهو ما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ، وهو ما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ. والثاني رأي باطل مذموم وهو ما لم يقم عليه الدليل ولا احتمله اللفظ. فالأول هو الذي تكلم به السلف، والثاني هو الذي ذموه، وما لم يتبين لهم وجهه تحرجوا منه. وعلى هذا يكون قول المصنف رحمه الله فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فمحرم محمولا على الرأي المذموم الباطل وهو ما لم يقم عليه دليل ولا احتمله اللفظ. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى مقدمته بقول ابن عباس في قسمة التفسير إلى 4 أقسام، أولها قسم تعرفه العرب في كلامها، فالمرجع فيه إلى اللسان العربي، والثاني قسم لا يعذر أحد بجهالته لأنه من العلم المنتشر الذي يحتاج إليه ولا يفتقر إلى بيان خاص، كشرائع الإيمان والإسلام الظاهرة من الصلاة والزكاة والصيام. والقسم الثالث قسم يعلمه العلماء ويختص بهم دون غيرهم، وهو في المحل الأعلى من التفسير. والقسم الرابع قسم لا يعلمه إلا الله، ومحله الحقائق لا المعاني، فليس في القرآن لفظ مجهول معمى يعني خفي على الخلق جميعا، بل يعلمه أحد دون أحد، لأن القرآن عربي ونزل على قوم عرب، لكن حقائق ما فيه ومقاديرها فعلمها عند الله، كالخبر عن أسماء الله وصفاته أو الأمم السابقة أو أهوال القيامة، فليس في القرآن بحمد الله لفظ لا تعلمه الأمة كلها، لكن يعلمه أحد دون أحد. ولا يوجد في القرآن لفظ معمى، وإنما الذي يقال فيه لا يعلمه إلا الله فهو حقائق الأشياء، فقوله تعالى مثلا إذا السماء انشقت نعرف معنى الانشقاق، أما كيفيته على وجه التفصيل فلا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ومجموع ما تقدم في أحسن طرق التفسير يتبين منه أن القرآن يفسر بالنزع من أصلين اثنين، أولهما تفسير القرآن بالقرآن، أولهما تفسير القرآن بالقرآن، وقد تقدم أنه نوعان اثنان نص وظاهر، والثاني تفسير القرآن بغيره، تفسير القرآن بغيره، وهو نوعان اثنان، أحدهما تفسيره بالنقل والأثر، وهو تفسيره بالسنة وأقوال الصحابة والتابعين، والثاني تفسيره بالعقل والنظر، وهو مقتضاهما المستنبط استنباطا صحيحا مما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ، وهو الرأي الصحيح المحمود. ويندفع بهذا التقرير الإشكال الواقع، هل تفسير القرآن بالقرآن من جملة التفسير بالمأثور أم من جملة التفسير بالرأي؟ ومن المعلوم أن أهل العلم جعلوا اسم الأثر على المنقول عن الصحابة والتابعين، بل منهم من يدخل المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في اسم الأثر، ولكن لم يقع في كلام الأولين تسمية القرآن بالأثر، فلا يجعل من جملة التفسير بالمأثور قطعا، كما أنه يمتنع أن يجعل تفسير القرآن بالقرآن في كل حال من التفسير بالرأي. والإيراد المذكور يمكن نفيه من أصله بأن يقال كما تقدم إن تفسير القرآن يكون بشيئين اثنين، أحدهما تفسير القرآن بالقرآن أي بنفسه وهو حينئذ نوعان اثنان نص وظاهر، والثاني تفسير القرآن بغيره وهو نوعان، تفسيره بالنقل والأثر وتفسيره بالعقل والنظر، فيكون تفسيره بالنقل والأثر من الثاني هو المأثور، ويختص بالنقل والأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، ويكون تفسيره بالعقل والنظر هو تفسيره بالرأي المحمود، فيندفع الإشكال من أصله. وإنما وقعت هذه المسائل وأشباهها في كتب علوم القرآن لأن كثيرا من المصنفين فيها ليسوا على عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل، فهم لا يعتقدون أن القرآن كلام الله بل حكاية أو عبارة عنه، وأنه ليس كذلك حروفه ومعانيه، فأثر هذا فيما تعلق بهذا الكتاب من العلوم فحرفوها عن وجهها بحسب ما حملتهم عليه معارفهم في باب الاعتقاد. وبهذا ينتهي شرح هذا الكتاب على نحو مختصر يفتح موصده ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، وبالله التوفيق.